الذين أساءوا السوء الله يبدأ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون ولم يكن لهم ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون فأما الذين آمنوا فهم في روضة يحبرون صدق الله العظيم.